شيخ صالح، يتساهل الناس كثيرا في أمر الزكاة، وإن أذنتم لي أقول إنهم يتعبون كثيرا عندما يريدون إخراج الزكاة. هل من كلمة شيخ صالح؟ ينبغي لمن أعطاه الله مالا أن يعرف أن هذا المال منحة من الله، وأن ربه لو شاء لجعله من أهل الزكاة، فليحمد الذي أعطاه هذا المال وليقم بما قال الله: أحسن كما أحسن الله إليك. فالله أحسن إليه بالمال، فليحسن إلى عباده استزادة للخير. وقد قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسن بارك الله له فيما أعطاه. ثم إن هذه الزكاة من أعظم الأسباب التي تنشر المحبة بين الناس وتؤلف بينهم وتمنع الأحقاد والإحن والعداوات، لأن الفقير إذا رأى الغني يبادر لإعطائه الحق والبذل حمده وفرح بماله، وإذا رأى الغني يبخل بالحق ويضن بالمال الواجب ويشبخ بأنفه ويتكبر عاداه وتمنى زوال نعمته إلى غير ذلك. والواجب أيضا أن يتحرى صاحب الزكاة أهلها، وأن يلتمس مستحقيها، وأن لا تحمله العواطف على صرفها إلى غير أهلها، وأن لا يحمله حب الظهور إلى أن يعطيها من يخدم مصالحه. الزكاة حق الفقراء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هي حقوق الفقراء. فليتق الله في حق الفقراء وليوصله إلى أهله حتى ينجو من حسابه يوم القيامة، والله أعلم.